إلى الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل السادس من الباب الأول من القسم الثالث، وقد جعله المؤلف رحمه الله في الرد على بعض شبهات الملحدين، وفي طليعة تلك الشبهات شبهة الغرانيق، قصة الغرانيق التي أشار إليها بعض أهل التفسير والسير في كتبهم، وملخصها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه سورة النجم وقرأها وفي الحاضرين جمع من المشركين، حينما تلا قول الله تبارك وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يروى أنه صلى الله عليه وسلم تلفظ بالقول تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى أو نحو ذلك كما جاء في بعض الروايات. وعلماء الحديث رواة الصحاح لم يوردوا قصة الغرانيق هذه، وإنما رووا ما جاء من سجود للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة، وسجود المسلمين معه وسجود المشركين. وأحد المشركين أخذ في كفه حفنة من تراب أو حصى وضع عليها جبهته وقال هذا يكفي. ومعلوم أن آخر السورة فيها إشارة إلى السجدة، وهي قول الله تبارك وتعالى أفبهذا الحديث أنتم تعجب فمن هذا الحديث أنتم تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فهذه السجدة سجد عندها النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون، وهذا لا غرابة فيه، لكن روي أن المشركين سجدوا، بل جاء في الرواية في الحديث الصحيح أن الجن والإنس سجدوا. وهناك فرق بين ما يروى من ذكر وامتداح ل أصنام وأوتان الجاهلية وذكر للسجود، والمزج بينهما هذا هو الادعاء الذي لا أصل له عند أهل الحديث، وهو ما نفاه المؤلف رحمه الله في هذا المبحث، ورد عليه بأدلة قوية سوف يتحدث عنها دليلاً تلو الآخر. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل السادس. وقد توجهت هاهنا لبعض الطاعنين سؤالات، منها مروية من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة والنجم وقال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال: تلك الغرانيق العلا وإن شفعتها لترتجى ويروى ترتضى. والغرانيق أو الغرانق أو الغرانقة جمع مفرده غرنيق بكسر الغين وفتح النون والياء، ويروى أيضا بالواو غرنوق. ومعنى أن شفاعتها لا ترتجى أنها لها حظ في الشفاعة في المؤمنين، وهذا لا يصح ولا يمكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة أوردها بعض المفسرين في كعادتهم في إيراد الروايات استناداً إلى أسانيدها، حتى وإن كانوا لا يرون صحة ما يروونه فإنهم اعتماداً على الأسانيد التي تساق بها يوكلون مهمة التضعيف والنفي لهذا الخبر أو ذاك اعتماداً على رجال ذاك السند وما فيه وما يوجه إليهم من مطاعن. وبعض أهل العلم يقول إن هذا الأسلوب الذي تبعه أهل التفسير وأهل السير يشكل جمعا لبعض الروايات الفاسدة التي لا تصح، وسيبين المؤلف ما قيل في هذه الرواية. نعم. وفي رواية: إن شفاعتها لترتجى وإنها لمع الغرانيق العلا. وفي أخرى: والغرانقة العلا تلك الشفاعة ترتجى. فلما ختم السورة سجد وسجد معه المسلمون والكفار لما سمعوه أثنى على آلهتهم. في ظن المشركين أنه أثنى صلى الله عليه وسلم على آلهتهم فسجدوا، هذا عندما جمع بين السجود في آخر السورة وبين ذكر الغرانيق. لكن كما ذكرت أن الإمام البخاري على سبيل المثال في صحيحه أورد قصة السجود وتلك لها تأويلات سترد، ولم يذكر شيئا عن ذكر الغرانيق. وقد كان شيخنا محمد بن سعد رحمه الله يظن أن قصة الغرانيق وردت عند الإمام البخاري، وتحادثت معه ذات يوم فذكرت له أن تفسير القاسمي أشار فيه المؤلف رحمه الله إلى أن الإمام البخاري لم يورد قصة الغرانيق، وهذا صحيح كما سيرد علينا في إحالة وتخريج لما روي في الصحيح، صحيح الإمام البخاري. فلما سمع مقالتي هذه فرح بها وأخذ يقول: ذلك الظن بالإمام البخاري، ذلك الظن بالإمام البخاري، يعني أنه يستحيل في مستوى رجل ثبت من رواة الصحيح كالإمام البخاري يورد هذه القصة الباطلة. نعم. وما وقع في بعض الروايات أن الشيطان ألقاها على لسانه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن لو نزل عليه شيء يقارب بينه وبين قومه. سيذكر الإمام القاضي عياض رحمه الله بعض التفسيرات عند من ذكر قصة الغرانيق، وسيريد يورد ردودا على هذه الرواية الزائفة، فيقول رحمه الله أن هذه القصة لو وقعت لارتد كثير من المسلمين، وهذا لم يقع، بل إن المنافقين واليهود كان من الممكن أن يتخذوها وسيلة للطعن في الإسلام وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته والإنكار عليه. وشيء يسير وقع وحكاه النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد بسببه بعض المسلمين من ضعفاء الإيمان، وكذبه به المشركون التكذيب المتوقع الذي هو مثبت عند أهل العلم، وذلك في قصة الإسراء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر إسراءه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كذبه قومه وذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ليكذبه. فلو وقع مثل ما قيل من مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وثناء على أصنام الجاهلية اللات والعزى ومنات، وهي أصنام كانت لبعض قبائل العرب، فاللات صخرة يلتون عليها السويق في ثقيف، والعزى شجرة، ومناة صخرة في هذيل. فلو كان وقع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من طرفه لها لكان ذلك أمرا معلنا يكون سببا في ارتداد بعض الناس عن الإسلام، وهو ما لم يقع. نعم. وفي رواية أخرى أن لا ينزل عليه شيء ينفرهم عنه، وذكر هذه القصة، وأن جبريل عليه السلام جاءه فعرض عليه الصورة، فلما بلغ الكلمتين قال له ما جئتك بهاتين، فحزن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى تسلية له: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. حج. الادعاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات من عنده أو تلفظ بها الشيطان على لسانه لا يصح، فإنه لا سبيل للشيطان على عباد الله المخلصين، وذلك بنص القرآن: ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا كان هو إبليس لعنه الله لا سلطان له على المؤمنين، فكيف يكون له سلطان على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن باب أولى لا يكون ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الزيادة والنقص في الوحي فيما يحيه الله إليه، لا يزيد فيه ولا ينقص، وقد تقدم البراهين والأدلة عليه في الفصلين السابقين. فلا يصح أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهما من عنده، ثم نبهه إلى جبريل على هذه الزيادة، فهيهات أن يقع ذلك. نعم. وقوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك إسراء، فاعلم أكرمك الله أن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين، أحدهما في توهين أصله، والثاني على تسليمه. الإمام القاضي عياض رحمه الله في رده على هذه الدعوة الزائفة قال إنه سيتناولها من ناحيتين، يأخذ عليها مأخذين. المأخذ الأول في توهين أصل القصة، أن القصة أصلها مختلق، ويرد هذه القصة ويوهنها بالنظر في شيئين: في سندها الذي رويت به عندما رواها من أهل التفسير والحديث، ومن حيث المعنى، وهو المأخذ الأول. والمأخذ الثاني هو الرد على فرض التسليم بها جدلا. لو فرضنا جدلا أنه سلم بها المسلم، فما هي الردود التي يمكن أن توجه إليها والمطاعن فتدحضها وتبطلها؟ علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. أما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواة ثقة بسند سليم متصل. دليله الأول أن هذا الخبر لم يخرجه أصحاب الحديث الصحيح، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل. نعم. ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب، المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. فهذه الرواية وهذا الخبر لم يصح عن المحدثين أصحاب الصحاح، وإنما أورده بعض المفسرين والمؤرخين من أصحاب السير ممن هم مولعون بذكر الغريب من الأخبار. وهذا عند بعض أهل العلم ليس من باب الخيانة العلمية عند بعضهم على الأقل، إنما هو من باب رواية ما سمعوا وتوكيل فهم النص الفهم الصحيح من حيث القبول والرفض لمن يطلع على الخبر سندا ومتنا، فهي من باب الأمانة في النقل كما يقولون، وعدم رد ما سمع مسندا. نعم. وصدق القاضي بكر بن العلاء المالكي حيث قال: لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير. القاضي أبو بكر بن العلاء هو أبو الفضل المتوفى عام 344. نعم. وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلماته، فقائل يقول إنه في الصلاة، وآخر يقول قالها في نادي قومي حين أنزلت عليه الصورة. القاضي أبو بكر ينكر هذه الرواية قصة الغرانيق، ويورد مجموعة من الرواية الأخبار عمن رواها بصورة مضطربة، والاضطراب في الخبر مبطل له، ومفسد لدعواه. فمن قائل إنها وقعت في الصلاة، ومن قائل إنها حين أنزلت في دار الندوة حيث يجتمع المشركون، تلاها النبي صلى الله عليه وسلم في وجودهم. نعم. وآخر يقول قالها وقد أصابته سنة. ومنهم من يقول من أصحاب هذه الرواية إنها وقعت بسبب شيء من النوم، اعترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه السورة، سورة النجم، والسنة أول النوم وهو النعاس، الشعور بالحاجة إلى النوم، وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي في قوله جل وعلا في حقه سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. ومن درجات النوم كما قال اللغويون بعد السنة وهي أول النوم النعاس، قالوا الوسن وهو ثقل النعاس، ثم قالوا الكرى وهو بين النوم واليقظة، ثم قالوا الإغفاء وهو النوم الخفيف، ثم قالوا الرقاد وهو النوم الطويل، ثم قالوا الهجوع أو الهجود وهو الإغراق في النوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يقع منه مخالفة للوحي لا عمدا ولا سهوا ولا قصدا ولا غلطا، كما تقدم معنا في الفصلين السابقين. نعم. وآخر يقول بل حدث نفسه فسها. ومن الاضطراب في هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث نفسه بهذا المعنى فسها فتلفظ به، وهو مستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم. وآخر يقول من الشيطان قالها على لسانه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض على جبريل قال: ما هكذا أقرأتك. والاضطراب الآخر أن الشيطان تلفظ بها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في سكتة وقعت له في أثناء قراءته، وهذا لا يصح. ومن ادعى ذلك حمل ذلك على معنى قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقد حمل المفسرون تمني النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول المراد به تلاوته. نعم. وآخر يقول بل أعلمهم الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها، فلما نعم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: والله ما هكذا نزلت، إلى غير ذلك من اختلاف الرواة. ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب. من الردود التي رد بها القاضي عياض ووهن هذه القصة أن من رواها لم يرفعها إلى صحابي، وأكثر الطرق واهية. وسيبين المرفوع منها وما جاء مشكلة. نعم. وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية، والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فيما أحسب الشك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة وذكر القصة. الحديث المرفوع حديث شعبة الذي يرويه عن أبي بشر وهو جعفر الواسطي المتوفى عام 123، عن سعيد بن جبير المتوفى عام 95، عن ابن عباس رضي الله عنهما، جاء فيه ورود الشك في مكان وقوعها، يحسب أنها وقعت في مكة. ولا شك أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل الاحتجاج به، فهذا الشك يوهن هذه الرواية من أصلها. نعم. قال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذا. نعم. ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد. أمية بن خالد هو المتوفى عام 81 للهجرة. نعم. وغيره يرسله عن سعيد بن جبير، وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. والكلبي يرويه عن أبي صالح وهو بادان مولى أم هاني، وأبي صالح هذا بادان مولى أم هاني بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة والمشهورة. يروي بادان أو أبو صالح عنها وعن الإمام علي، ولم تثبت له رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. والكلبي الذي يروي عنه هذا الخبر عن أبي صالح عن ابن عباس متهم بالكذب، فهو لغوي ومؤرخ ونسابة ومفسر، ولكنه متهم بالكذب. توفي عام 146، وكذلك ابنه هشام يروي عنه، ابن الكلبي. فالكلبي يروي عنه ابنه هشام وهو المعروف بابن الكلبي، وهو أيضا متهم بالكذب. نعم. قد بيّن لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذا، وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه كما ذكرناه، الذي لا يوثق به ولا حقيقة معه. وأما حديث الكلبي فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه كما أشار إليه البزار رحمه الله. والذي منه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، هذا توهينه من طريق النقل. هذه رواية الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم وهو بمكة فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، ورقمه في صحيح البخاري 1071، 1071 عن ابن عباس. وقد ورد ذلك في كتاب سجود المسلمين، في كتاب سجود القرآن وباب سجود المسلمين مع المشركين، وفي باب آخر ذكر الإمام البخاري وهو الحديث 1070 أن المسلمين والمشركين سجدوا، وأن أحد من المشركين أخذ حفنة من تراب أو حصى فوضع عليه جبهته وقال هذا يكفي، وهو الذي ذكرته في أول هذا المجلس. نعم. فأما من جهة المعنى فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من نقد القصة، قصة الغرانيق، ومدحها والثناء عليها من ناحية السند، توجه إلى نقدها من حيث المعنى، فذكر أن الإجماع منعقد على عصمته صلى الله عليه وسلم، والأدلة القرآنية على ذلك كثيرة، ومن بينها قول الله تبارك وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. والوتين هو العرق الموصل للدماغ، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فهذا تهديد آخر في إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، ولا يمكن أن يقع منه مدح للشرك وأوثانه، ويدخل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. وسيتكلم المؤلف على أن هذا التهديد فيه إشارة إلى عدم الوقوع، وإن كادوا ليفتنونك ولكنهم ما فتنوه عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك رد على رواة هذه القصة المختلقة. نعم. وأجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة، إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر، أو أن يتسور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه، ويعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أن من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل عليه السلام. مما ورد في الخبر هذا وما فيه من اضطراب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يمدح الله سبحانه وتعالى في كتابه هذه الأوتان ليطيب بها قلوب المشركين فيسلمون، وهذا مستحيل، لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا التمني لعلمه بأنه خلط بين التوحيد والشرك، وإنما هو بعث بالتوحيد ليس إلا، وما كان عليه الأنبياء السابقون من مثل هذا في الوقوع في مخالفات، بل ما عرف عنهم عليهم صلوات الله وسلامه هو التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم يجرؤ مثل هذه الجراءة ويطلب مدح ثنائي المدح والثناء على أوتانهم؟ بل إن الله سبحانه وتعالى يذكر في محكم التنزيل أنهم طلبوا منه الإيمان بأوتانهم طرفا من النهار، ويؤمنونهم بالله سبحانه وتعالى طرفا آخر، يقتسمون النهار بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في الإيمان بالشرك والكفر. ورد الله عليهم سبحانه وتعالى بأن أنزل سورة الكافرون يتبرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم من كفر الكافرين، وأنهم على دينهم من الشرك، وأنه على دينه من التوحيد لا يخلطه بشيء. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وذلك كله ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم، أو يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه عمدا وذلك كفر أو سهوا، وهو معصوم من هذا كله. وقد قررنا بالبراهين والإجماع عصمته صلى الله عليه وسلم من جريان الكفر على قلبه أو لسانه، لا عمدا ولا سهوا، أو أن يشبه عليه ما يلقيه الملك مما يلقي الشيطان، أو يكون للشيطان عليه سبيل، أو أن يتقول على الله لا عمدا ولا سهوا ما لم ينزل عليه. قد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل الآية، وقال تعالى: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ووجه ثاني، وهو استحالة هذه القصة نظرا وعرفا، وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتئام. الدليل الآخر أو الوجه الثاني قال عنه في رده هذه القصة من حيث المعنى، أنه يستحيل نظرا وعرفا، أي من ناحية العقل ومن ناحية العادة. فمن ناحية العقل لا يقبل أن يمدح نبي من الأنبياء أوتان الشرك، ومن حيث العادة لم يقع هذا أصلاً كما تقدم بيانه. نعم، بعيد الالتئام، متناقض الأقسام، ممتزج المدح بالذم، متخاذل التأليف والنظم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولامًا بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك، وهذا لا يخفى على أدنى متأمل، فكيف بمن رجح حلمه واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام، فصيح الكلام علمه. ووجه ثالث، أنه قد علم من عادة المنافقين ومعاندي المشركين وضعفة القلوب والجهلة من المسلمين نفورهم لأول وهلة، وتخليط العدو على النبي صلى الله عليه وسلم لأقل فتنة، وتعييرهم المسلمين والشماتة بهم الفينة بعد الفينة. المعروف عن المنافقين وعن اليهود أنهم كلما حانت لهم وسنحت سانحة في الانتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم ودينه أسرعوا إلى ذلك. وهذه القصة لو وقعت فعلا وحقا لكانت فرصة سانحة ما يفوتها اليهود ولا المنافقون، بل كانوا يتخذون منها فرصة مواتية للتهجم على الإسلام وإبعاد الناس المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما لم يقع، فإنما هي ضرب من التوهم والخيال في عقول من رواها ولا أصل لها. نعم، وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدنى شبهة. ولم يحكي أحد في هذه القصة شيئا سوى هذه الرواية الضعيفة، ضعيفة الأصل، ولو كان ذلك لوجدت قريش بها على المسلمين الصولة، ولأقامت بها اليهود عليهم الحجة كما فعلوا مكابرة في قصة الإسراء، حتى كانت في ذلك لبعض الضعفاء ردة. وكذلك ما روي في قصة القضية، قصة القضية المراد بها قصة صلح الحديبية، و يروى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه تفتح له مكة ويدخلها هو وأصحابه، وأخذ أصحابه 1500 من أصحابه رضي الله عنهم وتوجهوا لأداء العمرة في العام السادس من هجرته صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معهم إلا سلاح المسافر. وحينما بلغوا مكة كما هو معلوم اعترضتهم قريش وأوقفتهم عند الحديبية وحالت دون دخولهم لأداء عمرتهم، واعتبروا مجيء النبي صلى الله عليه وسلم دون إذن منهم هو نوع من التحدي والانتصار عليهم، وأنهم يرون ذلك إهانة بالغة أمام العرب. وأرسل إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فحاورهم وأبطأ عندهم، طلبوا منه وأتاحوا له أن يطوف بالبيت وأن يؤدي عمرته فامتنع وأبى أن يفعل ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ظن المسلمون أنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه. ثم بدأت المفاوضات بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلح الحديبية المعروف الذي أثمر بعد عامين فتح مكة شرفها الله، فإنه في العام السادس رجع المسلمون على أساس أن يعودوا في العام السابع لقضاء عمرتهم التي منعوا منها، وعلى أساس أن يدوم هذا الصلح 10 سنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرد إليهم من يأتيهم مسلما وهم لا يردون من يأتيهم مشركا مرتدا. ومن أراد الدخول في صلح النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل المجاورة لمكة دخل فيه وهم بنو خزاعة، ومن أراد أن يدخل في صلح قريش وحلفهم دخل فيه وهم بنو بكر. وبعد أن كتب هذا الصلح مع ما جرى فيه من تحدي وفد قريش بأن لا يكتب النبي صلى الله عليه وسلم فيه اسمه هذا ما عهد عليه محمد رسول الله، وأن يفتتح الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم وإنما يفتتحه ببسمك اللهم، وبالقول بأنه ما عهد عليه محمد بن عبد الله، ورأى المسلمون أن في ذلك نوعاً من الضعف، فحينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذبح ونحر هداياهم امتنعوا، حتى إن أم المؤمنين السيدة أم سلمة دعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هو ذلك أولا فيتابعه المسلمون على صنيعه ولا يستطيعون مخالفته، وقد كان ذلك والحمد لله. وعادوا أدراجهم، فكان المنافقون يقولون بأن ما رأينا حتى الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعدنا بأن سندخل مكة، فكانت فرصة سانحة للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الشجرة حينما تأخر عليهم عثمان، إلا من كان منافقا فإنه اختبأ وراء ناقته وأبى أن يبايع. وفي العودة نزلت عليه سورة الفتح تبشره بأن الفتح واقع لا محالة. ويروى أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه قيل له: كيف يكون هذا؟ قال: الفتح لا، الدخول مكة لم يتم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بأنه سيتم في هذا العام، ولكنه واقع لا محالة. فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الفتح تبشر بفتح مكة، وهو ما وقع في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب اعتداء البكريين وبعض القرشيين على حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو خزاعة. فهذه قصة القضية اتخذ منها المنافقون فرصة مواسية للطعن في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله كذبهم ووقع الفتح والحمد لله. نعم. ولا فتنة أعظم من هذه البلية لو وجدت، ولا تشغيب للمعادي حينئذ أشد من هذه الحادثة لو أمكنت. فما روي عن معاند فيها كلمة ولا عن مسلم بسببها بنت شفة. بنت شفة كناية عن الكلمة، يقال لم ينبس فلان ببنت شفة من باب الكناية عن الكلمة، كما يقال لغة الضاد كناية عن العربية. نعم. فدل على بطلها واجتثاث أصلها، ولا شك في إدخال بعض شياطين الإنس أو الجن هذا الحديث على بعض مغفلي المحدثين ليلبس به على ضعفاء المسلمين. ووجه رابع ذكر الرواة لهذه القصة أن فيها نزلت: وإن كادوا ليفتنونك، الآيتين. وهاتان الآيتان تردان الخبر الذي رووه، لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتري، وأنه لولا أن تبثه لكاد يركن إليهم. فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعالى عصمه من أن يفتري وثبته حتى لم يركن إليهم قليلا، فكيف كثيرا. نعم. وهم يروون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم، وأنه قال صلى الله عليه وسلم: افتريت على الله وقلت ما لم يقل. وهذا كله دعاوى زائفة لا تصح. نعم. وهذا ضد مفهوم الآية، وهي تضعف الحديث لو صح فكيف ولا صحة له. وهذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. فالضلال لم يقع، وإنما يقع لهم لا يقع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد روي عن ابن عباس: كل ما في القرآن كاد فهو ما لا يكون، قال الله تعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ولم يذهب، وأكاد أخفيها ولم يفعل. قال القشيري القاضي: ولقد طالبه قريش وتقيف إذ مر بآلهتهم أن يقبل بوجه إليها، ووعدوه الإيمان به إن فعل ما فعل وما كان ليفعل. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كل ما جاء في القرآن من لفظ كاد فإنه لم يقع، كل ما في القرآن كاد فهو ما لا يكون، كاد بمعنى اقترب ولكنه لم يقع. ومن ذلك استشهاده بقول الله تبارك وتعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، ولكن الأبصار لم يذهب بها ضوء برق تلك الغيوم. وأكاد أخفيها أيضا فيها معنى المنع للإخفاء. نعم. قال ابن الأنباري: ما قارب الرسول ولا ركن. وقد ذكرت في معنى هذه الآية تفسير أخر ما ذكرناها من نص الله على عصمة رسوله ترد سفسافها. القاضي عياض رحمه الله يروي عن القشيري، القاضي القشيري، أن قريشا طالبت النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ثقيف أن يقبل على أوثانهم بوجهه فلم يفعل، يعني قالوا يكفينا من احترام أصنامهم أن يلتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن المعلوم أنه كان لا يمسها وكان لا يقترب منها ولا يلتفت إليها ويمنع من يمسها من أصحابه حتى قبل البعثة، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وافقهم على ذلك، فكيف يوافق على ذكر ومدح وثناء على هذه الأوثان في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل